أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. لا يزال الكلام موصولا مع حضراتكم حول الأسرة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة. تحدثنا من قبل عن أن المرأة أو الرجل الذي نتمنى أن نرتبط بها أو به لابد أن يتوفر في كل منهما عنصر الصلاح والتقى والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن تكون هناك عناصر أخرى كالحسب أو الجمال أو المال أو غير ذلك مما يحبه الناس ويرغبونه، لكن يبقى الأصل الذي يعتمد عليه هو الدين والخلق. هناك أشياء بتستحب عند إرادة الزواج من المرأة، وناقشها كل من تحدث عن موضوع الأسرة. اتكلمنا قبل كده عن تفضيل النساء أو الرجال الغرائب في الزواج، يعني لما أتجوز من غير عيلتي أو من غير بلدي أو قوميتي، أتزوج بحيث أنشئ علاقات جديدة وتحدث مصاهرة ما بيني وما بين ناس لم يكن لي معرفة بهم من قبل. تكلمنا عن المسألة دي في الأول. تكلمنا أيضا عن أنه يستحب الزواج بالمرأة الولود التي عندها استعداد للإنجاب أكثر وأكثر، فإن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهب بكم الأمم يوم القيامة. يبقى يستحب الزواج من المرأة الودود ومن المرأة الغريبة عن الصلة بالرجل كقرابة أو ما إلى ذلك. في حاجات تانية اتكلموا عنها، مثلا هل الأفضل الزواج بالبكر أم بالثيب؟ إذا كانت المسألة تتعلق بشاب في مقتبل عمره وهو في أول مراحل الزواج ولا تزال سنه صغيرة، فالأفضل بالنسبة لهذا الشخص أن يتزوج بامرأة بكر، وده اللي حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام حين وجه صحابيا جليلا هو جابر بن عبد الله. قال: يا رسول الله تزوجت، قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكلمة تلاعبها وتلاعبك لا يقصد من ورائها كما قد يفهم البعض إنه الملاعبة الجنسية، عفوا يعني، لأنه لو المسألة من هذه الزاوية الثيب هتكون أكثر خبرة وأكثر معرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرمي إلى اللعب بمعناه الحقيقي. فالإنسان إذا تزوج بنتا بكرا صغيرة السن وهو في مثل سنها هيلعبوا مع بعض لعب حقيقي في بأي صورة وبأي شكل، ممكن سباق، ممكن ألعاب من أي نوع، وهذا من شأنه أن يؤسس لعلاقة متينة ووطيدة ما بين الزوج والزوجة. فالمرأة البكر لها ميزاتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتمازحها وتمازحك، في بعض طرق الحديث مثلا. وكذلك قال: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتقوا أرحاما وأقل خبا وأرضى باليسير. عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، بيبقى عندها من الحياء ما يجعلها يعني الكلام كلام طيب فيه استحياء على سبيل المثال، و أيضا أنتق أرحاما، عندها استعداد إنها تلد مرة واثنين وثلاثة وأكثر، وأقل خبا مكرا وخداعا، ما عندهاش معرفة سابقة فبالتالي بيبقى عندها يعني نوع من قلة الخبرة في المكر أو ما إلى ذلك. وأرضى باليسير، أرضى باليسير، هي نشأت فوجدت نفسها مع هذا الرجل وهو بالنسبة لها الحب الأول، فبالنسبة لها لن تجد أفضل ولا أعظم ولا أجل من هذا الرجل الذي نشأت في أحضانه. ولو قرأنا في القرآن الكريم سنجد إشارات إلى نساء أهل الجنة في مثل قوله تبارك وتعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وثبت في بعض الروايات أن أهل الجنة كلما أتى أحدهم زوجه من الحور العين، طبعا كلمة الزوج هي أصلا تطلق على الرجل والمرأة ذكر والأنثى، إذا أتى زوجه من الحور العين فإنه يعود إليها مرة ثانية فيجدها بكرا. وهذا كله يصب في إطار إنه البكر لها أولوية ولها الاختيار، وإذا كانت هناك ظروف تستدعي أن ننتقل من البكر إلى الثيب فحينئذ لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل جابر ابن عبد الله: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: تزوجت ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك؟ فقال له سيدنا جابر بن عبد الله: إن عبد الله مات وترك لي 7 أو 9 من البنات، فلم أحب أن آتي لهن بمثل امرأة في سنهن، تزوجت ثيبا حتى تقوم على شؤونهن. معنى الكلام يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام حمد له هذا ودعا له بالبركة صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بالأفضلية للبكر أم للثيب. لكن يبقى برضو المعنى اللي بنشير إليه: الدين أولا. فلو لم أجد الدين في امرأة بكر وجدت في امرأة ثيب فهي أولى، قولا واحدا الدين له الأولوية. نأتي بعد ذلك إلى نقطة أخرى تثار في هذا الجانب، وهي مسألة مراعاة التقارب السني، التقارب السني ما بين الزوج والزوجة، ودي مسألة برضو بتؤدي إلى التفاعل، التعاطف، التجاوب. كلما كان سن الرجل قريبا من سن المرأة وليس هناك فارق كبير، ده بيؤلف بين قلبيهما وبيجعل الأمور فيها شيء من التفاهم والتجاوب، بعكس ما لو كان سن الرجل كبيرا وعمره يعني وصل إلى فارق كبير في السن بينه وبين المرأة التي تزوجها، دي يعني بتعمل مشاكل ويؤدي هذا إلى إحداث شقاق وشجار ومشاكل من أنواع مختلفة ما فيما بينهما. والناس اللي تفتكر إن في فترة من الفترات السابقة كان بيأتي الرجل الخليجي من أي بلد، رجل عجوز ومسن ومعاه فلوس، فبعض العوائل تزوجوا بنت صغيرة 17 و18 و20 سنة طمعا في ماله وطمعا في عطائه، فطبعا ده ليس صوابا. وزي ما قالوا كده: وما زوج الفتاة لشيخ إلا مأتم زينوه في شكل عرسي. فالتقارب السني برضو مطلوب، التقارب السني مطلوب، إلا إذا كانت هناك اعتبارات لا ينظر الناس إليها، كأن يكون هناك يعني من هو مشهور بصلاحه وتقواه فيحب الناس أن ينتسبوا إليه، أو أن تكون بناتهم يعني زوجات لهذا الرجل، لا مسألة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة عائشة بكرا وكان سنها حين دخل بها 9 سنوات، فهذا لأنها بنت سيدنا أبو بكر، وهو يريد أن يرتبط بصحابي جليل كهذا الرجل، فالمسألة لها اعتبارها. يبقى فارق السن برضو الوسط الاجتماعي أو المركز الاجتماعي، كل ما يكون الرجل يا إما قريب من امرأته يا إما زايد عليها، هنا مفيش مشكلة. أنا حتى لو أنا كزوج أفضل من امرأتي مالا وجمالا ومنصبا وشهادة هذا لا يعيبني في شيء. لكن المشكلة تأتي من أين؟ حينما يكون الرجل أقل شأنا من المرأة في تعليم أو في ثقافة أو في مال أو في أي شيء، هنا ممكن تنشأ بعض المشكلات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فكل ما نحرص على هذا التقارب بيبقى أفضل، أفضل وأحسن وأجمل للطرفين معا. بقيت نقطة أخرى تثار في هذا الجانب، وهو ما حكم زواج الرجل المسلم من المرأة الكتابية اللي هي على يهودية أو على نصرانية. طبعا زواج المسلم من المشركة خلاف اليهودية أو النصرانية لا يجوز شرعا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فلا يجوز التزوج بملحدة ولا بشيوعية ولا بهندوسية ولا بمن لا دين لها، الكلام ده كله لا يجوز. فقط مسألة الكتابية ورد في القرآن الكريم قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فاشترط الله تبارك وتعالى مع الكتابية شرطا أن تكون محصنة، أن تكون محصنة. أما إذا لم تكن كذلك فلا يجوز الارتباط بها. ومع ذلك، ومع أن هذا هو رأي جمهور العلماء، إلا أن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر قال: ما أرى شركا أكثر ممن تقول إن المسيح هو الله أو إن الله ثالث ثلاثة، فيرفض زواج المسلم من الكتابية أو اليهودية أو النصرانية. فهذا رأي، لكن جمهور العلماء على جوازه. ومع هذا لا يستحب أن نلجأ إلى هذا السبيل ولا أن نسير في هذا الطريق. يجب علينا كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وكما أمرنا ربنا قبل ذلك، قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلنحرص على ذات الدين من المسلمات. أما هذه المرأة الكتابية فلا نأمن أن تكون ذات أمانة مع الأولاد. لو أنا خلفت منها أولاد بعد كده هيتأثروا بيها، وبعد كده ممكن بدل أن أخذهم من الجامع إلى الجامع يتأخذهم للكنيسة أو للدير أو لأي مكان عبادة غير أماكننا. فبالتالي لا نلجأ إلى هذا إلا في يعني عند الاضطرار الشديد جداً، عندما يخاف الإنسان على نفسه العنت أو الزنا والعياذ بالله، وليس أمامه من سبيل إلا هذا. حتى قال بعض الناس من الفقهاء قال: إنه مكروه أقرب إلى الحرام، مكروه أقرب إلى الحرام أن ألجأ إلى التزوج بامرأة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية. ومن عطلش بناتنا المسلمات، لان انا هروح اتجوز نصرانيه ولا يهوديه، بالتالي ستفوت فرص الزواج للمراه المسلمه، لانه لا يجوز للمراه المسلمه ان تتزوج بكتابي، لا يهودي ولا نصراني ولا من اي دين كان. لكن انا يجوز لي ان افعل هذا لاني عندي دين وعندي قيم وعندي اخلاقيات، فلا اكره هؤلاء على تغيير دينهم، وفي نفس الوقت مش هتأثر عليا لأننا صاحب القوامة في البيت. لكن تخيل لو العكس بقى، لو أن المرأة تزوجت بيهودي أو نصراني وهو لا يؤمن بكتابها ولا يؤمن برسولها وهو صاحب القوامة في البيت، سيؤدي ذلك إلى إكراه المرأة وإجبارها على ترك دينها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى عندنا خط واضح؟ الدين، الخلق، الأصالة، التربية لها الأولوية، وأي أسباب أخرى كما أشرنا إليها في ثنايا كلامنا، جمال أو حسب أو مال أو ما إلى ذلك، كل هذه الأشياء تعتبر في المرحلة الثانية أو في الدرجة الثانية. ونراعي زي ما قلنا قدر الممكن قدر المستطاع التساوي أو زيادة الرجل في المكانة الاجتماعية، وكذلك في أمر السن نراعي التقارب فيما بين الزوج والزوجة. هذه بعض الملامح التي نستكمل بها موضوع الاختيار، وقبل أن ندخل بالفعل إلى يعني الشروع في مبدأ الزواج، لابد من توضيح الصورة بكاملها على النحو الذي أشرنا إليه، ونتابع إن شاء الله الحديث تباعا في الموضوعات الأخرى المتعلقة بالأسرة فيما سيلي إن شاء الله من حلقات. وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا منكم، وأحسن الله إلينا وإليكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.